نفع الله بكم، ما حكم عطور الرش أو مكتوب فيها كحول وبعضها مكتوب فيها خالي من الكحول وجزاكم الله خير؟ تأكد إذا كان فيها كحول امتنع منها، لأن الكحول أصل الخمر.